لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واكتب لنا يا مولانا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام يا رب. لبيك يا رب الحج وأذان إبراهيم إذ لبّاك. لبيك يا رب الحج وأذان إبراهيم وأذان إبراهيم إذ لبّاك. إذ قلت إبراهيم أذن في الورى، إذ قلت إبراهيم أذن في الورى بالحج من كل البقاع أتاك. يا رب إذ قلت إبراهيم أذن في الورى بالحج من كل البقاع أتاك وجعلته في الدين وجعلته في الدين ركنا قيما وتمام نعمته وشكر هداك. فهفى لبيت الله قلبي فهفى لبيت الله قلبي فهفى لبيت الله قلبي خاشعا وسط الحجيج ومغى الحجيج وصوتكم ناجا لبيك يا الله لبيك يا الله أسعى راضيا عند الصفا أصفو بنور رضاك وأجيء للمروى أهرول راجيا فيضا كريما من عظيم نداك وأقول يا قلبي هنيئا بالمنى فالنور يملأ بالصفاء مداك وأقول يا قلبي يا قلبي هنيئا يا قلبي هنيئا بالمنى فالنور يملأ بالصفاء مداك وإذا أطوف تطوف روحي فرحة وإذا أطوف تطوف روحي فرحة والدمع مقياس الشعور هناك اخشع إذا تسعى اخشع إذا تسعى هنا فلربما خطو النبي يكون فيه خطاك فإذا وصلت مقام إبراهيم قف ولتبتهل شكرا لمن أرساك وصل فيه وذق حلاوة فيضه واستغفر المولى الذي أعطاك فإذا وصلت مقام إبراهيم فإذا وصلت مقام إبراهيم قف ولتبتهل شكرا لمن أرساك وصل فيه وذق حلاوة فيضه واستغفر المولى الذي أعطاك وأتم نعمته عليك وأتم نعمته عليك بفضله بالدين ولتخشع له أعضاك يا رب فاقبل سعينا

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم أذن لنا بالطواف حول كعبتك المشرفة، وارزقنا اللهم السعي بين الصفا والمروة، واروي أرواحنا وقلوبنا بالشرب من ماء زمزم، وأتم علينا نعمتك وفضلك، ومن علينا بالوقوف بعرفات يا ذا الفضل العظيم يا الله. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ رفيق علي النكلاوي لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم هذا النقل الحي المباشر لصلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية.